الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والقرآن حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصله نداء الحق، أحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله، من هنا من مسجد التلفزيون بمسبيرو بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم لقاء الفجر اليومي الذي تنقله شبكات الإذاعة المصرية عن الهواء يوميا. فنحن إخوة الإيمان والإسلام نستعد لوداع يوم ولاستقبال يوم آخر. نسأل الحق تبارك وتعالى أن يتجاوز عما ارتكبناه من خطايا وآثام فيما مضى من هذا اليوم، وأن يكتب لنا الخير والخير كله فيما هو آت من اليوم الجديد. إخوة الإيمان والإسلام، ودائما نبدأ بالذي هو خير، بالقرآن الكريم. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي لما يتيسر من سورة الصافات بدءا من الآية 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. تأتوننا عن فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون عباد الله المخلصين

أفما نحن بميتين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لهذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ألفوا آباءهم ضالين فهم على يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد ماذا ما نوح فلم يعمل المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا ولقد نادانا نوح فلم يعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه ورقم الآخرين. صدق الله.